بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الجنائز، أي هذا كتاب تذكر فيه أحكام الجنائز من مرض من يموت بمرضه، وكيفية الفعل معه إذا نزل به الأجل، وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الأحكام. والجنائز جمع جنازة، جمع جنازة بالكسر، وفيه لغة بالفتح جنازة. وأصل الكلمة جنزة أي ستر، لأن الميت بعد موته يستر بالكفن، ثم بعد ذلك يستر بالتراب في قبره. ووضع المصنف رحمه الله كتاب الجنائز في كتاب بعد في نهاية أبواب الصلاة، وإن كان موطنها بعد بين الوصايا والفرائض، لكن قدمها هنا لأن أهم ما يفعل مع الجنازة هي الصلاة عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت مسلم يموت فيقوم فيصلي عليه 40 إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. فهي نوع من أنواع الشفاعات عند الله، بأن يغفر للميت ذنبه ويدخله الجنة وينجيه من النار. ويذكر العلماء رحمه الله بين يدي كتاب الجنائز عدة مسائل لم يشر إليها المصنف رحمه الله. المسألة الأولى: يسن الإكثار من ذكر الموت، لقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أي قاطع اللذات، فهو سبب، أي ذكر الموت، من أسباب الزهد في الدنيا والإكثار من العمل الصالح و قوة الإخلاص لله تعالى. ومما يذكر بكثرة الموت زيارة المقابر. قال عليه الصلاة والسلام: زوروا المقابر فإنها تذكر الآخرة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من زيارة المقابر. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا كانت ليلتي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع. المسألة الثانية: حكم ما يذكره المريض مما فيه من علل، وهذا ينقسم إلى قسمين: إذا كان على سبيل الإخبار يجوز، مثل لو قال شخص: ظهري يؤلمني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: بل أنا ورأساه، فذكر أن رأسه عليه الصلاة والسلام يؤلمه، وقال ابن مسعود رضي الله عنه له: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال: نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. أما إذا كان على سبيل التسخط والجزع فهذا لا يجوز، لأنه ليس من الإيمان بالقضاء والقدر. المسألة الثالثة: حكم التداوي. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مباح، والقول الثاني أنه واجب، والقول الثالث أنه يجب إذا خيف عليه من الضرر. وهذا هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا ولا تداووا بحرام. فهذا أمر الوجوب، والذي صرفه عن الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يكتوون. فالكي نوع من أنواع العلاج. ولا يجوز التداوي بمحرم كالدم مثلا، أو بالخمر ونحو ذلك. المسألة الرابعة: حكم تمني الموت لمن أصابته مصيبة. إذا كان تمني الموت من أجل مصيبة في الدنيا فلا يجوز، كالمرض والفقر ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. وإن كان تمني الموت لأجل الدين، خشية الافتتان بما يحدث من فتن، فلا بأس به. قال الله عز وجل إخبار عن مريم: يا ليتني مت قبل هذا، لأن خشية أن تفتن في دينها إذ حملت من غير زوج. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ويجوز للإنسان أن يسأل الله عز وجل صفة من صفات الموت كالشهادة، إذ هي أعظم صفة وأفضلها للانتقال للدار الآخرة. ودل على ذلك قول عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك عيش السعداء وموت الشهداء. وأما حكم عيادة المريض، فقد قال المصنف رحمه الله: تسن عيادة المريض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا كان في خرفة الجنة حتى يعود، رواه مسلم، أي في جناها. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب عيادة المريض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، وذكر منها وعيادة المريض. وعيادة المريض، وإلى هذا ذهب الإمام البخاري رحمه الله فبوب في صحيحه باب وجوب عيادة المريض، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. وإذا كان المريض قريبا كان الحكم أوجب، كالأبي والأخي ونحو ذلك. وإذا زار المريض فله أن يطيل عنده أو لا يمكث عنده كثيرا، فهو حسب ما يأنس به المريض. فقول بعضهم ولا يطيل الزيارة، هذا ليس عليه دليل، وإنما هو على حسب ما يراه المريض. ويسن إذا زار المريض أن يدعو له. ومما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار سعد بن وقاص قال: اللهم اشف سعدا ثلاثا، رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يقول: لا بأس، طهر إن شاء الله. ومما يقوله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. وما ورد: بسم الله أرقيك من كل شيء أذيك، من شر كل عين أو حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وإذا زار المريض وبدت عليه أمارات الموت كالتعب الشديد ونحو كالإعياء الشديد ونحو ذلك، قال المصنف: وتذكيره التوبة والوصلة، أي يسن أن يذكر المريض بالوصية. وأما حكم الوصية إذا كان للشخص دين أو عليه دين فإنه يجب أن يوصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. وإذا كان الشخص ليس عليه ديون ولا واجبات الآخرين فهذا يسن في حقه، مثل لو أن شخصا شابا ليس عليه ديون فيسن مثلا أن يكتب: أوصي بثلث مالي، حتى لو لم يكن عنده مال، أن ينفق في وجوه الخير ونحو ذلك، وأوصي أهلي بالصلاة والحفاظ عليها والتزام بالدين ونحو ذلك. قال: والتوبة، أي يسن أن يذكره بالتوبة، وإن كانت التوبة واجبة على كل أحد لقوله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، سواء المرضى أو غير المرضى، لكنها في حق المريض أوجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العبد. قال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار. وهذا الباب الذي وهذا الكتاب الذي ذكره المصنف رحمه الله كلنا سندخله بالموت، فما سيذكر من أحكام ستطبق عليك في الأغلب، لذا يجب على المسلم أن يستعد للقاء الله، وأن يكثر من الصالحات، وأن يبتعد عن السيئات، وأن يعمل الأعمال التي يحبها الله، وأفضلها طلب العلم بعد الفرائض. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. قال سفيان: في رواية استغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول: هل يجوز تمني الموت من أجل الذهاب للجنة إذا لم يكن فيه فتن؟ فكل يوم بل كل لحظة المسلم يعيشها يتزود من الآخرة، لكن لو مات نسلم قال انقطع عمله. لذلك نسلم يقول: خيركم من طال عمره وصلح عمله. فمن الأدعية المشروعة: اللهم نسألك طول العمر مع صلاح العمل. أما قصر العمر قد لا يرفع الإنسان درجات كثيرة في الجنة. ما صحة حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاء؟ الحديث صحيح، حديث الصحيح: من كره لقاء الله كره الله لقاء. حديث عائشة. وليس معناته أن الإنسان يريد أن يموت يدخل الجنة، وإنما يعمل من الصالحات وأحب أن ألقى الله بما يرضيه. لذلك من حكم الجهاد في سبيل الله اللي هو قتل الكافر لأن الكافر إذا عاش في الدنيا كل ما يعيش كل ما يزيد آثام، فقتله لئلا يزيد عليه العذاب يوم القيامة. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول حديث بتربة أرض نبريق بعضنا كيف الصفة، هل هي خاصة بتربة المدينة؟ لا، صحيح نعم، يعني يبل أصبعه ويضعه في التراب ثم يضعه على اليد سواء كان فيها جرح أو غيره، بسم الله بتربة نبريق. والعلة في ذلك الإنسان مخلوق من طين ومن تراب، وهذا من تراب، إذا فالتراب يشفي التراب بإذن الله. يقول ما معنى ما لم يغرغر العبد؟ الروح تجتمع في الجسد، ما تخرج مع اليد أو مع القدم أو مع العين، تمر مع الحلق، فيشعر به الإنسان وفي ضيق. لذلك الله يقول حتى إذا بلغت الحلقوم، هذا الحلقوم تبلغ الروح هنا، فلولا إذا بلغت الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم يكون الشخص مثل غرغرة، كان في شيء يريد أن يخرج ثم تخرج الروح، وكلنا سنشاهد هذا لا محالة يقينا. قلت التداوي محرم لا يجوز كالدم، فالتبرع بالدم يختلف عن ذلك. لا، احنا نريد الدم المحرم، دم المسفوح، هذا قصدنا في الشرح. اما الدم فيجوز التداوي به، لكن لا يجوز اخذ ثمن عليه. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، لو شخص ذهب المستشفى قال اتبرع استعطوني 100 ريال، هذا ما يجوز. قال سفيان وفي رواية قل هل النبي صلى الله عليه وسلم كتب وصية عند موته؟ النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني وصى بالصلاة وبحسن رعاية المملوك. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا. يقول هل يجوز استخدام البنج؟ فهو مشابه الخمر يزيل العقل للحاجة، وكذا التداوي بشيء يسير من سم الثعبان للحاجة، لأن أول علاج اكتشف الإنسان سم الحية، لذلك شعار الصيدليات الحية. نعم شيخ. نعم محمد. يذكر بعض الناس أن سماع الأغاني نوع علاج لبعض ما يصيب الإنسان، مثل ما أخبرناك ابن سليم يقول تداووا ولا تداووا بحرام، فالمعازف محرمة فلا يجوز التداوي بها، تداوي بالقرآن. الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. باب التسمي أي بنوع من أنواع الألقاب بقاضي القضاة لأن الله عز وجل هو يفصل يوم القيامة بين الناس وهو قاضي القضاة، فهو وصف لله سبحانه. ونحوه مثل رب الأرباب، سلطان السلاطين، ملك الملوك، وهكذا. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الباب لحماية جناب التوحيد في الألقاب، لأن الباب الآتي في الأسماء. لأن التسمي بمثل هذه الألقاب تنافي كمال التوحيد، فتعظيما لله لا يتسمى الإنسان بوصف من أوصاف الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة نصوص. النص الأول لبيان حال من تسمى بذلك في الدنيا، وأنه وضيع عند الله، يعني حقير. والنص الثاني لبيان أن النهي عن الألقاب تشمل أيضا الألقاب الأعجمية مثل شاهن شاه، أي قاضي القضاة باللغة الفارسية. والنص الثالث لبيان حال من تسمى بذلك عند الله يوم القيامة. لذلك قال في الصحيح عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله. فسر المصنف رحمه الله بأخنع أي أوضع، أي أحقر وأذل. اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ملك الأملاك، لأن الله عز وجل هو الملك وهو مالك الملوك سبحانه وتعالى. لكن يجوز أن يسمي الإنسان الملك، ويجوز أن يسمي رئيس القضاة، ويجوز أن يسمى رئيس السلاطين ونحو ذلك، لكن سيد السلاطين لا يجوز. لأن كلمة السيد أو الملك تعني الشيء التام، لا أحد أعلى منه، لكن رئيس السلاطين أو رئيس القضاة لا بأس. لا مالك إلا الله، لأن الله عز وجل له الملك التام، كما قال سبحانه: له الملك. وقال جل وعلا: لمن الملك اليوم. مثل لو أن الإنسان في الدنيا تسمى باسم رجل عظيم في الدنيا، مثل لو إنسان سمى نفسه، يلقب نفسه: أنا الملك فلان، هو ليس بملك. ففي ذلك مزاحمة لصاحب ذلك اللقب، ف كذلك الرب عز وجل لا يجوز أن يسمى أحد بشيء مما اختص به الله سبحانه وتعالى من الألقاب. قال سفيان أي بن عيينة مثل شاه شاه وغير ذلك من الألقاب العجمية. قال وفي رواية أغيظ اسم عند الله الغيظ مثل الغضب والسخط، فالله عز وجل يغضب يوم القيامة فيغيظ الله عز وجل يوم القيامة على من تسمى بمثل هذه الألقاب. وأخبثه يعني أخبث رجل يوم القيامة ما تسمى بذلك، أي أن من تسمى بشيء مما هو من خصائص الرب عز وجل يعامل بنقيض قصده، ففي الدنيا عند الله حقير وذليل، وفي الآخرة لقبه من أغيظ الألقاب عند الله يوم القيامة، وهو أخبث الناس عند الله يوم القيامة عياذا بالله، لأن ذلك نوع من أنواع الكبر، والكبر خاص بالله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعزة إزاري لا ينازعني فيها أحد إلا عذبته. ثم قال رحمه الله أخنع أوضع. وصنيع المصنف رحمه الله في وضع غريب الكلام في آخر الباب، هذا نوع من أنواع طريقة من طرق العلماء السالفين، ومن سار على ذلك النووي رحمه الله في الأربعين النووية ذكر الغريب فيها في آخر كتابه. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. ولا يجوز التسمي بالكريم، يجوز الكريم لكن أقرب الأكرمين لا يجوز. في بعض التراجم قاضي الأنام، في بس قاضي الناس، لكن الوصف الكلي يعني يحوي الجميع، هذا لا يجوز. سيد السلاطين ملك كل الأملاك لا يجوز. يقول كيف نجمع بين الحديثين الذي فيه إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني وحديث يؤذيني ابن آدم؟ الضر شيء والأذى شيء. الضر ما حد يستطيع أن يضر الله، لكن الأذية باللسان بالفعل بالشرك بالله هذه أذية، لكن الله أذية لله لكن لا تضره. الله يقول إنهم لن يضروا الله شيئا، وما ضبط الألفاظ التي لا يجوز التسمي بها مثل ما أخبرناكم. إذا كانت تحوي كل، يعني قاضي القضاة معناها قاضي كل القضاة، سلطان كل السلاطين، لا سلطان كل السلاطين هو الرب سبحانه وتعالى. ملك الملوك كلهم هو الله عز وجل، لكن هذا ملك هذا ملك ما في بأس، لكن الجميع له مرجع لله سبحانه وتعالى. يقول كان أبو يوسف رحمه الله تلميذ أبو حنيفة يلقب بقاضي القضاة، فما يجوز تسمية بهذا؟ هذا خطأ، لا يجوز تسمية بقاضي القضاة للحديث السابق. يقول هل يجوز تسمية قاضي قضاة الناحية الفلانية مثلا قاضي قضاة نجد قاضي قضاة أفريقيا وكذا؟ الأصل الترك هذا الجميع. مراجعة يقول ما حكم التلقب بتقي الدين محي الدين وشيخ الإسلام مثلا؟ ما في بس، ما في محذور. ما حقوب التلقب بإمام الأئمة؟ إمامهم، يعني إذا كان إمام الأئمة المخصوصين هؤلاء مثلا، إذا كان قصده شيخ الأئمة وهكذا، لأن لقب إمام لا يطلق على الله سبحانه وتعالى. قل تسمت امرأة بملكة الملوك فهل هذا حكم في الأمثال مثل الذكر؟ يقول هل نقول أن سلم مات شهيدا لفعل يهودية الفعل يهودية في الشاة المسمومة؟ إيه نعم، وأبو بكر شهيد من أثر السم. سنقف هذا أوان انقطاع أبهري. وعليه يكون النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون شهداء جميعا، عمر قتل وعثمان قتل وعلي قتل رضي الله عنه، وأبو بكر مات من أثر السم شهيد مبطون وليس شهيد قتل. استغفر الله تعالى. قل محكم تسمي بالعبد اللطيف والعبد الكريم ونحو ذلك؟ ما في بأس. العبد اللطيف، العبد الكريم، ويجوز تسمي بجار جار الله، الجار الله يعني المستجير بالله، وليس باب الجيرة. يقول ما فرق بين الزيارة والعيادة؟ العيادة للمريض والزيارة للصحيح. نعم نعم. شوف هذا كتاب التوحيد صغير لكن باب ما يتعدى صفحة يفتح الأذهان وينبه الشخص إلى ألقاب قد يكون غافل عنها. قول المراد بقول البزار في كتاب الإعلام العلي أن هذا ببركة الشيخ، ظن يقال يتبركون بالشيخ، هو قصده يعني يطلبون ممكن الدعاء من الشيخ يدعو لهم بالبركة والحمد لله، كما التبرك بالصالحين ما يجوز. نعم. نعم يا رب. نعم. بس نعم. وهل يجوز وصف كبير القضاة؟ إيه ما بس كبيرهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر يجوز، فهمت؟ فالذي ينهى ينهى عنها أنه هو كل شيء المدبر، لكن هذا كبيرهم. وإبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا. المحكمة تسمى بملاك وملك ما يجوز، ملاك من أسماء الملائكة. يقول حكم التسمي بملك القلوب ما يجوز، لأن الله يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، لأن تأليف القلوب وتقريبه من خصائص الربوبية سبحانه وتعالى. مصطفى نعم يا عمر نعم سيد. يقول كيف أبو بكر مات شهيدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أكل من الشاة المسمومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر مات متأثرا بذلك السم، وأبو بكر مات متأثرا بذلك السم أيضا كما ذكر شيخ الإسلام في منهج السنة. نقول ما أفضل كتاب لتذكر الموت؟ هل نقرأ التذكرة القرطبي؟ أفضل كتاب القرآن، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، والله يقول فذكر بالقرآن. فلو قرأ الشخص مثلا تفسير السعدي ممتاز جدا في يعني يظهر لك معنى الآية الإجمالي. وإذا شخص قرأ تفسير ابن كثير فهو أوسع. لذلك الله يقول إنما يخشى الله من عباد العلماء، الخشية من الله والخوف من التذكير والاستعداد للموت، أكثر الناس استعدادا وهم أهل العلم بسبب الكتاب والسنة. نعم نعم يقول هل تنصحهم بقراءة كتاب منهاج السنة؟ مثل ما أخبرناكم سابقا أن يعني كتب السلف إنسان يحتاج إليها كثيرا في العقيدة وغيرها، مثل كتب شيخ الإسلام عموما الفتاوى أو منهاج السنة أو جواب الصحيح، كتب القيم وكتب ابن كثير، لو الإنسان أكثر من قراءتها مع الدرر السنية بإذن الله يستفيد كثيرا. نعم شو. مذكور الكتب هذه في أول المتون مستويات خمسة للقراءة، لو سار عليها الشخص بإذن الله يستفيد كثير. نعم. أيهما أعظم، شهيد البطن أم شهيد القتل؟ لا القتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ميت يموت يتمنى أن يرجع للدنيا إلا الشهيد، يتمنى أن يقتل فيموت ثم يعود يقتل حتى ذكر 10 مرات. فإذا قال لماذا لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا مثلا بالقتل، أولا لا يسأل الله عز وجل ما يفعل وهم يسألون، لأن فيه أولا أنبياء كثر قتلوا، الله يقول يقتلوا الأنبياء بغير حق، ثم أنه سلم خير أفضل هذه الأمة، فلو قتل لبدأ بعض الناس يقول لو ما قتل سلم كان بين لنا الحكم، لو ما قتل ما، لكن انتهى عمره وقد بين المسلم كل شيء، ما من شيء لو قد بينته لكم. يقول هل قرأت كتاب البداية والنهاية خصوصا كتب التاريخ عموما مفيدة لنا؟ إيه لو قرأ الشخص البداية والنهاية طيب. الشيخ ابن باز رحمه الله قرأ كتاب البداية والنهاية قرأت عليه 3 مرات. طيب يا مصطفى، لو صلينا العيد الساعة 10 الصباح يصلح؟ ليه؟ لأن إيش؟ إلى الزوال. طيب يا في العيد قال يقاتل أهل بلد تركوهما، والسسقى ما يقاتل ليه؟ العيد من شعائر الإسلام. أيوة. إيه شو الفرق بين صلاة الاستسقاء وبين العيد؟ ليه هنا يقاتل وهنا ما يقاتل؟ شو معنى شعائر؟ يعني هنا وهنا هي بشعائر. صلاة العيد مؤقتة. أيوة. أيوة أمر بالحيض والعواتق يعني. إيش ما وطيب السنة شع السسقة ظاهرة وجون الناس و... ها شو فرض كفاية اللي هو فرض كفاية وهذا سنة. طيب فصل لي إيش معنى هالكلام؟ ها إيه صلاة سنة فرض كفاية لازم أحد يصليها لأنها مثل الجمعة مثل الصلوات الخمس مثل الأذان يعني ممكن بلد ما يحتاجون استسقاء دائما عندهم أمطار ما يحتاج نقاتلهم لا ما يحتاجون اللي يحتاج يدعو ده ما شخص قال يقول له صل استسقاء يقول لا كل بكيفك ما تبغى مطار تبغى تجوع اجلس لكن العيد لازم تصلي جمعة مثل الجمعة. طيب لماذا يعجل في صلاة الأضحى بخلاف الفطر؟ ها تسع وقت الأضحية. طيب مالك الصلاة في الجامعة قال تكره ولا لا؟ طيب الصلاة في المسجد النبوي ها؟ أيوة الأفضل الصلاة في الصحراء لكن لما الناس كثروا قد لا يوجد أماكن مهيئة في الفضاء تأخذهم بكثرة في المدينة يصلون في الليس المسجد النبوي. طيب يا عمار طيب لو كان برد يصلون في الجامع الجامع أو لا مثل عذر الثاني برد وغيره مثل حر حرب أيوه أيوه أو ها شدة حر أو خوف أو مطر نعم قد يكون في مطر فيمنع من الصلاة. تمام يقول ما سبب تفضيل البداية والنهاية على غيره من كتب التاريخ؟ لأنه محدث في الغالب يقول حديث رواية منكرة صحيحة كذا ولأنه مفسر فيجمع كل التفسير ولأنه فقيه ولأن عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة عشان كذا نقول لكم البداية والنهاية وهو من تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله. يقول هل من السنة الاكتحال؟ لم يثبت في الكحول شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم نعم يا نعم عمر نعم شيخ. نعم يا مصطفى. نعم. والطعن في الأنساب، الفخر بالأحساب وطن والنياحة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم يا خالد. مصطفى حافظ. طيب نعم يا نعم. يقول ما يجوز حكم التسمي بآيات؟ ما يجوز آيات، حرمة سمي آيات أو آية، آيات معجزات ما يصلح. فاطمة، عائشة، أسماء، يعني الإنسان لا يسعى إلى أن يأتي بأسماء غريبة يظن أنها تجمل البنت، اللي يجمل البنت الاسم الأصيل مع الديانة والصلاح والعفاف. يقول ماذا يبدأ طالب العلم من كتب شيخ الإسلام وليقرأ كتب القيم قبلها؟ شوف كتب القيم في الغالب مثل ما قال ابن بدران شرح كتب شيخ الإسلام، والدر السنية تبسيط واختصار لكتب شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير. يعني لو بدأ مثل الإنسان بطريق الهجرتين طيب، هذا مفيد كثير للشيخ لابن القيم رحمه الله. زاد المعاد مفيد جدا، موسوعة كاملة زاد المعاد. يقول كتب شيخ الإسلام بماذا أبدأ؟ لو بدأ بفتاوى يعني قد يستوعب الإنسان منها مثلا 10%، هذا كفاية، هو لازم 100% يستوعب. فهو القراءة قد يقرأ صعب صعب، لكن مع شهرين ثلاثة أربعة يبدأ يعتاد على أسلوب شيخ الإسلام وعلى ألفاظه. طيب مصطفى، أنا أسألك لك تنحاش أحيانا آخر الدرس، شو الفرق بين الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب؟ شو الفرق؟ أعطني مثال هنا ومثال هنا. يفتخر بنسبه، أنا من كذا من كذا، أيوة. الطعن في الأنساب والفخر والأحساب، أي إيش معنى بحسبه؟ نعم، الحسب وش هو يعني؟ العمل؟ لا لا، ما أبغى تعطون من رؤوسكم، أبغى اللي شرحنا. اعتماد، لا تكتب ولا تراجع، هي أنت من الذاكرة بس. نعم الشيخ. إيش الجاه؟ مثل إيش؟ شلون يعني الجاه؟ إحنا قلنا لكم، بينا لكم إيش معنى الحسب. ها جاه ايش؟ ها وايش بايش؟ ما فهم شو بايش؟ التفاخر بايش؟ ببنات، بنان، بلد. لا هذا منه جزء من بس وش هو؟ تبغى تعريف مو بأمثلة. نعم إبراهيم. ها ها لا ما أعطيك، ما أبغى أمثلة، أبغى وش هو الفخر بالأحساب. ها لا كلكم ما راجعتوا. ها لا راجعوا بكرة الباب هذا، ما يصلح. الشرح مختصر قصير، تقراها وانت بالأداء والإقامة وانت تمشي وانت في الفصل في الفسحة. لا لازم تراجع من رأسك. لا لازم تراجعون فقه وحديث وتوحيد. خذ يا محمد. طيب أعطنا مثال مناسق الحالة الثانية، نفس اللي أعطيناك أمس، بس أعطنا شنو الطرق. هلك نفس مثال أمس أو قبل أمس، بس خله يعني أكثر من ميتين، أكثر من اثنين أموات حتى تكون من الحالة الثانية. يعني خله هلك هلك عن ثلاثة أبناء، والأول مات عن ابنين، والثاني مات عن ثلاثة، والثالث مات عن أربعة. نفس اللي قلت لك، أعطيتك مثالها، ثلاثة أبناء ما شاء الله. اللي بعدها ما يكتب، مات الأول فلم تقسم التركة حتى مات الأول عن ابنين. لا ما تكتب هنا، حطها تحت. حط خط هنا عشان أيوه ما تتدخل. والثاني مات عن ثلاثة، والثالث مات عن أربعة. بس كل ما تكبر مربع أحسن لأنه بيصير فيه سهام. يلا ماشي. ها لا شوف هو المفروض بس المكان صغير. هذا شوف هناك عشان هذا يصير هنا تحت عشان كل واحد يصير له سهم. هذه واللي جنبها فانت إذا قدرت ما تكبر كويس وحط خط حتى ما ي... أيوة لا هنا تمام. يعني صغره بس تحت تحت اي حط له بس اثنين الحين. طيب خلي لو مات عن اثنين كذا قسمه والثالث مات عن اثنين ما في مشكلة. طيب يلا شو تسوي؟ ها نقسم تركة الميت الاول. يلا اقسم. لا تحطها جنبها هنا. إيه هنا تحطها. أيوة واحد واحد واحد. أصل مسألة كم؟ حط ثلاثة. أيوة تمام. بعدين طيب كمل يا شيخ كل واحد نعطيه شوي. ها كمل. لا كمل كمل هو قسم الأول الثاني. لا صح ليش شلتها؟ طيب كيفك. واحد واحد. بعدين لا لا تحط أصل المسألة. حط اثنين. خذ يا كمل. الحين نرجع لك يا تعرف ما تعرف. طيب طب بعدين الحين انتهينا من قسمة. بس وش سويت يا وش اسمك انت سلمان؟ وش سويت؟ ها خلصت ثلاثة. هذه ثلاثة صح؟ هذا انت سويتها. طيب واللي بعدها اثنين اثنين تمام. عطى يلا كمل. شوف يا شو اسمك؟ شوف يا عبد الله وغير عبد الله. الحين طلعنا أصل المسألة الأولى ثلاثة صح؟ ثم الميت الأول أصل مسألته اثنين، والميت الثاني أصل مسألته ثلاثة، والميت الثالث أصل مسألته اثنين صح؟ الخطوة اللي بعدها وش نسوي؟ عطني شفه يعني تقول لي بعدين نصلح. وش تسوي؟ ها قعدتني شفاي وش تسوي عشان ايش؟ خلاص اكتب هنا الجامعة. ايوه تمام. الحين نسعى كيف نخرج الجامعة. طيب وش تسوي؟ ها شو تنزل واحدة؟ أصبر الحين أول شيء شو تسوي؟ خلاص هذه أصل مسألة ثلاثة. طيب كيف تطلع جزء السهم؟ ها لا أنت مش معي. كيف تطلع يا كيف تبغى تطلعها؟ وش كيف تسوي؟ نبغى كيف قبل هذا وش كيف تطلع هنا الأرقام؟ لا ما تنزلها، لا في شيء قبل التنزيل. إيه وش تسوي؟ ما تعرف اسمها ما يخاف، اسمها ننظر بين سهام الميت الأول وأصل مسألته، واحد واثنين وش بينها تبعي، نحط اثنين هنا. صح؟ طيب بعدين الميت الثاني واحد وأصل مسألته كم؟ ثلاثة. وش تسوي؟ نحط تباين، نحط ثلاثة. بعدين الميت الثالث واحد ومسألته كم؟ اثنين. تمام، نحط اثنين. ها؟ لا ما علينا من الأول، هذا كمان ننظر له. صار تماثل، ناخذ واحد منهن. طيب اكتب اثنين هنا عشان أعرف أحذفها. طيب يا عط اللي جنبك على اليسارك، شو اسمك انت؟ يلا ابراهيم، عط ابراهيم. ها الحين هو طلع، اسمع ابراهيم، هو الحين طلع وصول المسائل التي لا تنقسم. صح، صارت اثنين اثنين ثلاثة. كيف وش ننظر فيها بالنسبة الأربعة؟ صح. طيب اثنين واثنين تماثل، نحذف واحد. طيب اثنين وثلاثة وتباين، شو نسوي؟ نضربها في بعض، اثنين ضرب ثلاثة. طيب الستة هذه وش هي؟ جزء السامع، نحطها فوق هنا، ها عند الثلاثة أصل المسألة الأولى. صح، ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ستة. أيوة تصير الجامعة كم؟ ها 18، حط 18. حطيت هنا، تمام. طيب عمار تعرف؟ يلا قرب هنا عندنا، كلكم إن شاء الله تحلون. بس ليش مساح ولا ما مساح؟ عمار عمار، احنا ضربنا ستة ضرب ثلاثة يساوي الجامعة 18. صح. طيب وشون نعرف؟ بس خلاص احنا اليوم كذا ولا ما نطو ما ن... بس يطلعنا الجامعة اليوم كويس، بكرة بعد نطلع لين الجامعة، ثم إذا ضبطوها نأخذ المرحلة الثانية. إلى كيف نعرف السهام كل واحد؟ بكرة إن شاء الله. طيب فهمتوا كذا؟ واضح يعني الأمر سهل، كل واحد نقسمه لوحده، كل واحد نقسمه، كل واحد نقسمه، ثم ننظر بين سهام الميت وأصل مسألته، سهامه وأصل مسألته بالنسبة للأربعة، ثم ننظر نجمع هنا نشوف بالنسبة الأربع، ثم نضرب، ثم الناتج بينها يكون هو جزء السهم الميت الأول. فإذا ضربنا أصل المسألة بجزء السهم يطلع عندنا الجامعة. لو نقعد شهر ما عندنا مشكلة، أهم شيء تفهمون، إن شاء الله تفهمون بس شوي مع الميران وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله: وحدثني أيضا قال مرضت بدمشق إذ كنت بها مرضة شديدة.